الحسن للشيعة مأساة. خل نسمع المأساة لإمامنا المجتبى يا إخوان، بارك الله فيكم. يروي الحسن للشيعة مأساة، عن فاطمة يوم الرزية قامت أمل روح من الفراش، قامت أمل روح من الفراش وتصد لحسين وإلي، وتصد لحسين وإلي بابتسامة قابلتنا، ما حلا من الحنونة، واتجهنا يم حضينها واحنا ما نقدر بدونه، شايفناها متسند على الجدار، شايفناها متسند على الجدار تمشي وسلامتها تمنيت، قلنا عسى بس الجرح طاب ويتعود لنا شمعة البيت، والله ويتعود لنا شمعة البيت. يلا أبغيك وياي في نحبة كما ينحب الإمام المجتبى سلام الله عليه. يروي الحسن للشيعة مأساة، عن فاطمة يوم الرزية قامت أمل روحي من الفواش وتصيد إلى حسين وإلي بابتسامة قابلتنا، ما حلا من الحنونة، واتجهنا يم حضينها واحنا ما نقدر بدونه، شايفناها مستندى على الجدار، شايفناها مستندى على الجدار تمشي وسلامتها تمنيت، قيلنا عسى بس الجروح طاب ويتعود لنا شمعة. سوت غسلتنا وأطعمتنا وقالت لنا يا صغاري ويا حدار إلى المسجد روح وانا بقى في داري غسلتنا وطعمتنا قالت لنا يا صغاري ويا حدار إلى المسجد روح وانا أبقى في داري لما انطلعنا كلها ساعات وبالشوق للزهراء رجعنا يا يوم وينك جينا للدار يا يوم وينك جينا للدار لكن إجابة ما سمعنا لكن إجابة عيدة لما انطلعنا كلها ليه علي لما انطلعنا كلها ساعات بالشوق للزهراء رجعنا يا يوم وينك جينا للدار يا يوم وينك جينا للدار يا يوم وينك جينا للدار لكن إجابة سمعنا لكن إجابة ما سمعنا صحنا أسماء أمنا وين صحنا أسماء أمنا وين خبرينا إيش صار بيها ما هي عادة ما تجاوب ما هي عادة ما تجاوب ما هي عادة ما تجاوب لما ننادي عليه لما ننادي مصيبة دهتنا من لقيناها في حجرتها مصيبة دهتنا من لقيناها في حجرتها طريحة مصلاها تغطيها ملاءتها طريحة مصلاها تغطيها ملاءتها إيجا حسين يكلمها قسم يوم ما كلميني أنا حسينيك الغالي عجيبة تجافي إيجا حسين يكلمها قسم يوم ما كلميني أنا حسينيك الغالي عجيبة تجافي وقناني حركها ولا همسة ولا نظرة وقناني حركها ولا همسة ولا نظرة يا خويا صحت تدري تراها ماتت الزهرة يا خويا صحت تدري تراها ماتت الزهرة حبيبة رسول الله ولا طاولت بعد عمرها انقضت حزينة على فقد حبيبة رسول الله ولا طاولت بعد عمرها انقضت تبكي حزينة على فقد مشينا إلى المسجد مع المسعى ساعة همنا مشينا إلى المسجد مع المسعى ساعة همنا يا بويا صحت الله يعظم أجرك بأمنا صابويا صحت الله يعظم أجرك بأمنا فجيعة رحل رحل ركنك التاك فجيعة رحلت راح الركنك الثاني يعين الله دلالك من النايب يعاني يعين الله دلالك من النايب مصيبة دهتنا لقيناها في حجرتها طريحة بمصلها تغطيها ملاءتها إجا حسين يكلمها قسم يوم ما كلميني أنا حسينيك الغالي أنا حسينيك الغالي أنا حسينيك الغالي عجيبة تجافي